الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. واصل بإذن الله جل وعلا شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محيي الدين النووي رحمة الله عليه، ولازلنا مع باب كرامات الأولياء وفضلهم، باب كرامات الأولياء وفضلهم. قال النووي رحمه الله، ويذكر الأحاديث التي وردت في هذا الباب، قال: وعن جابر ابن سمورة رضي الله عنهما قال: شكى أهل الكوفة سعدا، يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. معنى هذا الكلام أنه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في خلافته، قام عمر رضي الله عنه بتولية سعد ابن أبي وقاص على الكوفة. وسعد ابن أبي وقاص طبعا يعني صحابي جليل، ويكفي يعني في جلالته رضي الله عنه وأرضاه أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، هو أحد الصحابة العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. والعشرة المبشرون بالجنة هم الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة في حديث واحد، يعني جمعهم يعني بحديث واحد بنص واحد. وإلا فالصحابة المبشرون بالجنة كثر، يعني الصحابة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة هم أكثر من عشرة، طبعا هم كثر. ولكن هؤلاء العشرة لماذا سموا بذلك؟ لماذا قيل لهم العشرة المبشرون بالجنة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمعهم في نص واحد، في حديث واحد، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، حتى يعني ذكر هؤلاء العشر، ذكر هؤلاء العشر. والعشر المبشرون بالجنة هم الخلفاء الراشدون الأربعة المعروفون المشهورون، وهم أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب. والستة الباقون جمعهم ابن أبي داود رحمة الله عليه، يعني صاحب القصيدة الحائية في معتقد أهل السنة والجماعة، جمعهم في قوله: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء هم بقية العشر، ستة هذو الذين ذكرهم في هذا البيت. قال: سعيد وسعد. سعيد هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، سيأتي ذكره قريبا معنا أيضا في هذا الباب. سعيد وسعد، وسعد هو سعد بن أبي وقاص الذي معنا في هذا الحديث. قال: سعيد وسعد وابن عوف، سعيد وسعد وابن عوف اللي هو عبد الرحمن بن عوف، وطلحة وهو طلحة ابن عبيد الله، طلحة ابن عبيد الله، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة، وعامر فهر وهو أبو عبيدة عامر بن الجراح القرشي الفهر. وبالمناسبة هؤلاء العشرة كلهم من قريش، العشرة المبشرون كلهم من قريش. قال: وعامر فهر والزبير الممدح اللي هو الزبير بن العوام، الزبير بن العوام. إذن هؤلاء الستة مع الأربعة الخلفاء هم العشرة المبشرون بالجنة. إذن فسعيد هذا أو سعد بن أبي وقاص كان واليا لعمر على الكوفة، يعني جعله عمر رضي الله عنه واليا على الكوفة، كما الوالي الآن عندنا، والي تاع العاصمة، والي تاع وهران إلى آخره، نفس الشيء. يعني في زمان الخلفاء كانوا يولون على يعني البلدان والمدن الكبرى يعني أمراء ويعني عمالا ونحوهم. إذن يقول جابر بن سمرة في هذا الحديث يقول شكى أهل الكوفة سعدا، إذن سعد كان واليا لعمر على الكوفة، وبعض أهل الكوفة شكاه إلى عمر بن الخطاب، يعني راحوا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقالوا له هذا السيد ما هوش يدير الواجب تاعو، هذا السيد ما هوش يدير الواجب تاعو كما سيأتي. يقول الراوي فعزله، إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما جاءته الشكوى عزل سعد ابن أبي وقاص، عزله ما دام الناس ما هي راضية بك في الكوفة، عزله عمر رضي الله عنه وارضاه، يعني قال له خلاص ما راكش والي على الكوفة. قال فعزله واستعمل عليهم عمارا، إذن عمر بن الخطاب وجده محى سعد هذا ودار في مكانه عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه، وهو أيضا صحابي جليل ومن السابقين الأولين، فاستعمل عليهم عمارا. قال فشكوا، طبعا الراوي هنا عاد إلى الشكوى الأولى، الشكوى التي كانت على سعد بن أبي وقاص. قال فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، يعني اتهموه حتى في صلاته، يعني قالوا له هذا الولي هذا حتى صلاة ما يعرف يصلي به، حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. طيب نكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء، نعود للحديث. إذن يقول الراوي فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. قال فأرسل إليه، يعني أرسل إليه عمر، يعني جاء من الكوفة إلى المدينة فأرسل إليه، فقال يا أبا إسحاق، عمر يعني يخاطب سعد بن أبي وقاص وكنيته أبو إسحاق، فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يعني أهل الكوفة يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال، أي فقال له سعد رضي الله عنه وأرضاه، قال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، لا أخرم يعني لا أنقص، لا أخرم عنها يعني لا أنقص منها، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين، يعني أطول في الركعتين الأوليين وأخف في الأخريين. قال، أي قال له عمر رضي الله عنه ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، يعني هذا ما يظن بك، كيف لا وهو كما قلنا يعني من أكابر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. قال وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة. إذن ماذا فعل عمر؟ يعني رد أبا إسحاق سعد إلى الكوفة وأرسل معه أشخاصا يعني ليتثبتوا من هذه الأخبار التي أذيعت وأشيعت بالكوفة. ها؟ قال وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة. قال فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه، يعني هذا الرسول الذي أرسله عمر لم يترك مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، يعني حيثما دخل وسأل عن سعد رضي الله عنه وأرضاه إلا أثنوا عليه خير، إلا أثنوا عليه خير. قال حتى دخل مسجدا لبني عبس، يعني دخل مسجدا في الكوفة في هذا الحي، في حي بني عبس. قال فقام رجل منه، يعني لما سأل هذا الرسول لعمر، يعني سأل أهل المسجد عن سعد وعن سيرته، قال فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعد، فقال، أي فقال هذا الرجل اللي هو أسامة بن قتادة لرسول عمر رضي الله عنه، فقال أما إذ نشدتنا، يعني طلبت منا أن نقول الحقيقة في هذا الوالي في سعد، أما إذ نشدتنا فإن سعدا، يعني فإن هذا الرجل هذا الصحابي اللي هو والي عمر على الكوفة، قال فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، بالسرية، والسرية هي القطعة من الجيش. وكان هذا الرجل يعني يتهم سعدا، يتهم سعدا رضي الله عنه يعني بالجبن ونحو ذلك، يعني يقول هو يبعث جيوش وما يخرجش معهم للجهاد، يعني يتهمه ماذا؟ يعني بترك الجهاد يعني في سبيل الله، مع أن سعد رضي الله عنه وأرضاه يعني معروف يعني بجهاده، سواء في يعني زمان النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في زمان عمر يعني زمن الفتوحات الإسلامية. يعني سعد رضي الله عنه لمن قرأ يعني سيرته كما في السير لأعلام النبلاء وغير ذلك من الكتب، يعني يجد أن هذا الصحابي رضي الله عنه يعني كان معروفا يعني بجهاده العظيم. فقام هذا الرجل الكاذب طبعا كما سيأتي، فاتهم يعني سعد بعدم الجهاد، قال: فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية، يعني إذا قسم الأموال، أموال المسلمين، الأموال العامة، فلا يقسمها بالسوية، يعني يحابي أشخاصا، يحابي أشخاصا يعطيهم أو يعطيهم أكثر مما يعطي غيره، ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. يعني اتهمه أيضا بأنه لم يكن عادلا في قضائه، يعني كي يجي يقضي مثلا بين اثنين لا يحكم بينهم بالعدل، بل يجور ويظلم، وحاشا سعدا أن يكون كذلك. طيب، إذا فاتهمه يعني بهذه التهم الثلاث، وسعد منها براء طبعا، فاتهمه بهذه التهم الثلاث. طبعا في تلك اللحظة يعني وسعد يسمع هذا الرجل يكذب عليه، يعني قام سعد رضي الله عنه وأرضاه فقال، قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث، يعني أنت اتهمتني بثلاث تهم، اتهمتني بثلاث تهم وأنت كاذب فيها، فأنا سأدعو عليك بدعوات ثلاث. قال: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذب. من هنا يعني يظهر يعني عدل وإنصاف سعد رضي الله عنه وأرضاه. تأمل، يعني في دعوته لم يجزم بأن هذا الرجل كاذب، ولهذا علق دعاءه، قال: إن كان عبدك هذا كاذب، يعني إن كان كاذبا فأنا أدعو عليه بهذه الدعوة. إذا المفهوم كلام سعد أنه إن لم يكن كاذبا عليه فلا يستحق أن يدعو عليه. يعني تأمل، يعني سبحان الله، يعني والي من خيرة الصحابة وأكابر الصحابة يظلم من طرف هذا الشخص، ولكن يعامله بهذا العدل، يعامله بهذا العدل والإنصاف. لم يقل له أنت كاذب، لم يقل له أنت كاذب، بل قال في دعوته: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، يعني الذي دفعه لأن يقوم ويتكلم بهذا الكلام هو الرياء والسمعة، حبيبان، حبيبان بين القوم التعب، قام رياء وسمعة، قال: فأطل عمره، دعا له أولا بطول العمر، قال: فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، دعا عليه بهذه الدعوة: أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. الشاهد من هذه القصة، لماذا ذكر النووي هذه القصة في كرامات الأولياء؟ لأن الله جل وعلا استجاب دعاء سعد في هذا الرجل، استجاب دعاء سعد في هذا الرجل. فهذا الرجل طال عمره كما سيأتي في الرواية الأخرى، طال عمره وطال فقره أيضا، وافتتن مع كبر سنه، افتتن بالجواري والبنات الصغار يعني مع كبر سنه. إذن يقول في هذه الرواية الأولى التي ذكرها النووي: وكان بعد ذلك إذا سئل، يعني كان هذا الرجل الكوفي اللي هو سعد ابن أو أسامة ابن قتادة، أسامة ابن قتادة كان إذا سئل عن حاله يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة يقول: فأنا رأيته بعد، يعني بعد يعني هذه الحادث، يقول: قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، يعني من كبر سنه الحواجب تاعه هذا طاح، الحواجب هذا تاعه طاح، سقط حاجباه على عينيه من الكبر. قال: وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن، يتعرض للبنات الصغار للجواري في الطرقات، في طرقات الكوفة. إذن فأصابته كما قال هو، يعني أصابته سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. فهذا من كرامات يعني سعد رضي الله عنه وارضاه، حيث يعني كان مظلوما من قبل هذا الشخص واتهمه بتهم ثلاثة، فدعا عليه ثلاث دعوات واستجاب الله تعالى دعاءه. وهذه القصة مخرجة في الصحيحين، ولهذا قال النووي رحمه الله متفق عليه. ثم قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك: وعن عروة بن الزبير، وهذه قصة مشابهة لقصة سعد، وهي لصحابي آخر من العشرة أيضا المبشرين بالجنة. قال: وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد، أو أن سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل، وهو أيضا من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، خاصمته أروى بنت أوس، يعني هذه امرأة خاصمت سعيد بن زيد، هذا خاصمته إلى مروان بن الحكم، إلى مروان بن الحكم، وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، يعني اتهمت هذه المرأة هذا الصحابي الجليل بأنه يعني أخذ شيئا من أرضها. فقال سعيد، يقول هذا الصحابي: أنا كنت أخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال: كيف ندي من أرضها وأنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يحدث بوعيد شديد في من يأخذ أرض غيره. فقال أو قال هذا لسعيد، قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا، هذا هو شبر يا جماعة، من أخذ شبرا من الأرض ظلما، قال: طوقه، يعني هذه الأرض، هذه الأرض ستجعل له يوم القيامة والعياذ بالله كالطوق على عنقه، كالطوق على عنقه، يعني من أخذ أرضا ظلما وهي أرض لغيره ستجعل له يوم القيامة كالطوق على عنقه على رقبته. قال: طوقه إلى سبع أراضٍ، يعني هذه الأرض يعني حجمها ما راحش يكون فقط من الأرض الأولى، لأن الأراضين أيضا سبع كما أن السماوات سبع. قال: إلى سبع أراضٍ. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعدها. قال: ما دام أنت من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث، وأنت يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وإنسان يعني جليل، يعني لا أسألك بينة على براءتك بعد هذا الذي سمعت منك. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة، نفس الشيء سبحان الله، يعني تربوا في مدرسة واحدة اللي هي يعني مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق العظيم، هو مظلوم 100% ولكن مع ذلك يقول: إن كانت كاذبة، اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال الراوي: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة، أي في بئر كما سيأتي، فماتت، متفق عليه. قال وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها، فكانت يعني تلك البئر وتلك الأرض فكانت قبرها. ثم قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك: وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضرت أحد، يعني غزوة أحد، دعاني أبي، وأبوه هو عبد الله بن عمرو بن حرام، يعني والد جابر اسمه عبد الله بن عمرو بن حرام، قال: لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل، فقال، يعني ليلة المعركة، يعني الليلة التي سبقت معركة أحد، قال: دعاني ليلا، فقال، أي قال الأب لابنه: ما أراني، أي ما أظنني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحس بها، أحس بهذا، شعر به، يعني قال: وراني غدوة سأموت، سأستشهد، وأكون أول من يموت في تلك المعركة. قال: وإني لا أترك بعدي، يعني يوصيه، والآن توقع أن يموت فيوصي ابنه، يقول: وإني لا أترك بعدي أعز عليك منك، ولكن هنا يستثني من يا جماعة، يعني يقول: أنت أعز شخص في هذه الدنيا علي، ولكن سيستثني واحدا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعز إلى الصحابة من كل أحد، حتى من ابنه، من أمه وأبيه. قال: غير نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن علي دينا فاقضي، يعني فاقضه، يعني سأموت وأترك ديونا فأوصيك بقضاء هذه الديون. قال: واستوصي بأخواتك خيرا. يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه: فأصبحنا، فكان أول قتيل، يقول: فأصبحنا، يعني في معركة أحد، فكان أول قتيل كما توقع. قال: ودفنت معه آخر في قبره، يعني جابر رضي الله عنه، يعني لما انتهت المعركة، طبعا يعني شهداء أحد يعني دفنوا، شهداء أحد دفنوا، فجابر رضي الله عنه دفن أباه مع شخص آخر في قبر واحد، دفن أباه مع شخص آخر في قبر واحد. قال: ودفنت معه آخر في قبره. قال: ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، يعني مرت أشهر، مرت أشهر على غزوة أحد. فجابر رضي الله عنه وأرضاه ذات يوم وهو جالس، يعني حدثته نفسه أن يغير قبرا لأبيه، يعني قال: بابره يعني مدفون مع واحد آخر، قال: أنا مدبيا نحيه ندفن وحده. قال: ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر. قال: فاستخرجته بعد ستة أشهر، قال: فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته، يعني قال: كي خرجتك ما تغير فيه والو، لم يتغير فيه شيء بعد ستة أشهر من دفنه. قال: فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، يعني القوة تغير رفيف في أذنه فقط، قال: غير أذنه. قال: فجعلته في قبر على حدة، يعني لوحده، وهذه القصة رواها الإمام البخاري في صحيحه. طبعا يعني وجه ذكر هذا الحديث في هذا الباب، يعني باب كرامات الأولياء، لأن هذا الحديث يتضمن يعني بعض الكرامات لهذا الصحابي الجليل اللي هو عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنه الذي استشهد في غزوة أحد. فيعني أول كرامة أنه وقع ما توقعه، وقع ما كان يتوقعه وما كان ينتظره، حيث كان أول شهيد في تلك المعركة. والأمر الثاني أن يعني جسمه لم يتغير بعد دفنه بستة أشهر، لم يتغير، مع أننا نعلم طبعا يعني جو المدينة الحار جدا، جو المدينة الحار جدا. احنا الآن الحمد خليه ممكن في هذاك الجو يعني ساعتين ثلاثين يولي فايح ويتحل الكم. فبعد ستة أشهر، بعد ستة أشهر لم يتغير من جسمه شيء إلا شيء من أذنه رضي الله عنه وأرضاه. فهذه يعني كرامة من كرامات هذا الولي رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.